الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من سيئات أنفسنا، ونسأله سبحانه أن يجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك خير خلقك سيدنا محمد، على آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وأتباعه، على كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، فطبتم وطاب ممشاكم ومسعاكم، غفر الله ذنوبكم وستر عيوبكم وأصلح بالكم وأصلح أولادكم وستر نساءكم ورزقنا وإياكم الفردوس الأعلى. نحن الليلة بحول الله وقوته على موعد بلقاء مع اللقاء الثاني عشر من اللقاءات التفسيرية مع سورة الأحزاب، مع آية الإدناء، مع الآية 59 في السورة. بدأت الآية بلطيفة، نداء من الله تعالى لنبيه المصطفى ببيان أن الدعوة لا تثمر، ولا تكون الدعوة مثمرة إلا إذا بدأ بها الداعي بنفسه أولا ثم لأهل بيته. لا تكون الدعوة مثمرة إلا إذا فعلها الداعي بنفسه أولا، فلا تأمر بمعروف وتأتي غيره، فالداعي بالمعروف يدعو إلى الله تعالى، يأمر بالمعروف بمعروف وينهى عن المنكر من غير منكر. وبالتالي نادى الله على نبيه صلى الله عليه وسلم آمرا رسول الله أن يأمر زوجاته الطاهرات وبناته العفيفات ونساء المؤمنين الطيبات. فبدأ رسول الله بنفسه ثم من يعول. لا يمكن أن تحدث النساء عن أمر الحجاب وبناتك مكشوفات، لا يمكن، لن تثمر الدعوة. لا يمكن أن تأمر الناس بالصلاة وأنت غير محافظ عليها، لا يمكن أن تؤتي الدعوة ثمرتها. لا يمكن أن تأمر الناس بالإنفاق وأنت بخيل، لا تؤتي الدعوة ثمرتها. رمية من غير رام، رمية في غير محلها، دعوة من غير أهلها. يا أيها النبي قل لأزواجك، أولا ستسأل عنها، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فإياك أن تدخل النار بمالك، إياك أن تدخل النار بسيئات غيرك، إياك أن تدخل النار عامة، ولكن لا تدخل النار بمالك. فالأحمق من باع، كما قال علي رضي الله عنه، الأحمق من باع آخرته بدنياه، وأحمق منه أغبى منه، يعني أحمق منه من باع آخرته بدنيا غيره. الأحمق من دخل النار بسيئاته، وأحمق منه من دخل النار بماله، وأغبى منه من دخل النار بسيئات غيره. فهكذا يسأل سائل، كيف يدخل الرجل النار بماله؟ قال يدفع أموالا ويعذي عرضه ونساءه وبناته. صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها وجوه الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يشممن ريحها، وإن ريحها ليوجد على مسيرة كذا وكذا ألف عام، وفي رواية كذا وكذا. الحديث رواه مسلم وغيره. تتخيل الحماقة والغباء أن يدخل الرجل النار بماله، ينفق ماله ليعذي أهله ونساءه في زمن أصبح العري فنا، وأصبح العري فنا وقيمة. فهكذا تأتي الدعوة أكلها إذا فعل الداعي أولا ما سن رسول الله قيام الليل وكان نائما. أبدا ما سن النبي قيام الليل وكان نائما، بل قام الليل حتى تورمت قدماه. ما حبب رسول الله الإنفاق وكان ممسكا. وهكذا الدعوة تؤتي أكلها ويظهر ثمرتها إذا فعل الداعي ما يأمر الناس به أولا. ولذا روى البخاري من حديث الحب بن الحب أسامة بن زيد يؤتى بالعالم يوم القيامة ويلقى في النار وتندلق أقتابه أمعاؤه ويدور حولها كما يدور الحمار في الرحى، فيمر به الناس ويقولون ألست فلانا الذي كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. مصيبة أن تأمر بمعروف ولا تأتيه وتنهى عن منكر وتأتي. قل لأزواجك، زوجات رسول الله كما بينا في آية التخيير في الآية 28 تحدثنا عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بتفصيل. أقول هنا بإجمال، مات النبي صلى الله عليه وسلم عن 9 نسوة، 5 منهن قرشيات، عائشة وحفصة وسودة وأم سلمة وأم حبيبة، و3 منهن من سائر العرب، ميمونة وجويرية وزينب، و1 من بني هارون صفية بنت حيي بن أخطب. مات رسول الله عن 9 نسوة، هن زوجاته في الدنيا وهن زوجاته في الآخرة. لا يحل لأحد أن يتزوج بواحدة منهن بعد موت رسول الله كما بينا في الآية 53 في السورة، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. ثم بعد الأمر بأقرب الناس منك الزوجة ومن تعول وتنفق عليهن البنات، البنت إما أن تكون حجابا لوالديها من الجنة أو أن تكون حجابا من النار. فمن ابتلي من هذه البنات بشيء كن فأدبهن وأحسن تأديبهن كن له حجابا من النار. رواية بثلاث، رواية باثنتين، رواية بواحدة. فهكذا قد تكون البنت الواحدة حجابا لأبويها من الجنة، وقد تكون سببا في دخول والديها الجنة، وقد العكس، وقد يحدث العكس. أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكبرهم القاسم، وبه كان يكنى صلى الله عليه وسلم، ثم زينب، وهي التي كانت متزوجة من أبي العاص ابن الربيع، وأمه هالة بنت خويلد، فهو ابن خالتها، فأمها خديجة رضي الله عنها، وأمه هالة، أم زينب خديجة، وأم أبي العاص هالة، خديجة بنت خويلد وهالة بنت خويلد، فهو ابن خالتها. تأخرت هجرتها حتى عاهد أبو العاص رسول الله ووفى، فهاجرت وكانت متما، ونكص بعيرها مشرك فوقعت، وهو هبار بن الأسود. هبار استفز البعير التي كانت عليه زينب فوقعت فسقطت رضي الله عنها. هكذا ما أنجبت بعده، يعني ما أنجبت ولدا، ماتت رضي الله عنها في حياة أبيها، ونزل رسول الله في قبرها في السنة الثامنة من الهجرة. وعبد الله القاسم وعاش سنتين، وعبد الله وقيل هو الطاهر وهو الطيب، ومات في حياة أبي، كلهم من خديجة رضي الله عنها، إلا ما كان من إبراهيم، كان من ساريته ماريا. ثم بعد ذلك رقية، وكانت متزوجة من عتبة بن أبي لهب ولم يدخل بها. ولما نزل قول الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، قال أبو لهب لابنه رأسي من رأسك حرام حتى تطلق ابنته، فالحمد لله طلقه وتزوجها عثمان رضي الله عنه، وهاجرت معه الهجرتين إلى الحبشة، وهاجرت مع زوجها للمدينة، وقبيل غزوة بدر مرضت رضي الله عنها، بايعت زينب وأخواتها رسول الله مع أمهما، أسلمت يوم أن أسلمت بنات رسول الله مع أمهم يوم أسلمت، وهي أول من أسلم في اليوم الذي أسلمت فيه خديجة، أسلمت فيه بناتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مرضت رقية رضي الله عنها قبيل خروج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة بدر، فخلف رسول الله عثمان على رقية لتمريضها، فلم يشهد عثمان بدرا، وقسم له رسول الله من الغنائم كمن شهد بدرا، فكأنه شهد بدرا، فعثمان لم يشهدها حسا، إنما شهدها حكما عثمان لم يشهد غزوة بدر حسا، لم يكن موجودا ببدنه في أرض بدر في غزوة بدر، ولكنه أخذ حكم من شهدها. فهكذا رجع زيد بن حارثة من غزوة بدر مبشرا بنصر الله، فوجد التراب قد أهيل على قبر رقية، فقال رسول الله: لا أدري أأفرح أم أحزن. فما طال فرحه بنصر الله حتى حزن على وفاة رقية ولم يشهد دفنها. فتزوج عثمان بعدها بأختها بأم كلثوم، وكانت متزوجة من عتيبة بن أبي لهب. رقية كانت متزوجة من عتبة، هما عتبة وعتيبة أخوان لأبي لهب، أخوان عتبة وعتيبة أولاد أبي لهب. فلما نزلت الآية قال أبو لهب لعتيبة ما قاله لعتبة: رأس من رأسك حرام حتى تطلق ابنته، ولم يكن قد دخل بها. فطلقها، وتزوج عثمان بأم كلثوم بعد وفاة رقية، فلقب بذي النورين لزواجه ببنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عثمان رضي الله عنه. وكانت رقية قد أنجبت لعثمان من عثمان ولدا، وسماه رسول الله بعبد الله. بلغ السادسة من عمره فنقره ديك في وجهه فمات، ولم تنجب بعده. وتزوج عثمان بأم كلثوم وما أنجبت منه، وماتت رضي الله عنها في شهر شعبان من العام التاسع من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل قبرها علي وأسامة رضي الله عنهما، ودفن الجميع بالبقيع للداخل في أرض البقيع على يمينه يجد قبر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينب ورقية وقبر أم كلثوم. بقيت الريحانة فاطمة رضي الله عنها التي جاء من نسلها، جاء من أولادها نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولدت رضي الله عنها قبل بعثة النبي بخمس سنين، حيث كان القرشيون يبنون الكعبة واحتاروا في وضع الحجر الأسود من يضعه، فقالوا: أول داخل علينا. فوجدوا رسول الله فقالوا: نعم الصاحب الصادق الأمين محمد. فخلع رسول الله ثوبه ووضع الحجر فيه، وأمر رئيس كل قبيلة أن يمسك بطرفه، ورفعوه ووضعه رسول الله مكانه. ولدت رضي الله عنها قبل البعثة بخمس سنين، ومدة بعثة رسول الله كانت 23 سنة، وهي الوحيدة التي عاشت بعد رسول الله، وهي الوحيدة التي بشرها رسول الله بأنها أول أهله لحوقا به بعد موته، وماتت على الأرجح بعد موته بستة أشهر رضي الله عنها. ماتت في ريعان شبابها في 28 من عمرها، ما بلغت 30 رضي الله عنها. تزوجها علي رضي الله عنها رضي الله عنه، وما تزوج عليها طوال حياتها، وكان رسول الله يحبها وأظهر حبها للناس، وقال يؤذيني من يؤذي فاطمة ويرضيني ما يرضيها، يؤذيني ما يؤذيها ويرضيني ما يرضيها. وهكذا كانت بنات رسول الله الطيبات الطاهرات رضوان الله عليهن وأولاده. بقي إبراهيم كان من ماريا وعاش 16 أو 18 شهرا، ومات الكل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا ما كان من فاطمة رضي الله عنها، ماتت بعد أبيها، وهي التي أكبت على أبيها، وهي التي كانت مشيتها لا تخطئ مشية أبيها أبدا، كما روى أصحاب السنن. وقال الترمذي حسن صحيح من حديث عائشة قالت: ما رأيت أحدا أشبه هديا في سمته ودله في قعودها ومشيتها برسول الله من فاطمة، كانت مشيتها لا تخطئ مشية رسول الله، تقلد رسول الله في كل شيء، في مشيته، جلوسه، نومه، أشبه الناس سمتا وهديا برسول الله من بناته فاطمة. قالت رضي الله عنها، قالت عائشة أمنا عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله إذا رآها، بقية الحديث، كان رسول الله إذا رآها قام إليها. أرأيت والدا مربيا وأبا حكيما يفعل ذلك بابنته، كيف يكون شعور البنت نحو والدها إذا رأت حبا جارفا ونهرا جاريا من الحب من الوالد لها، تبادله حبا بحب، شعورا بشعور، وهكذا. فكان رسول الله إذا رأى فاطمة قام إليها وقبلها بين عينيها وبسط لها عباءته وقال: اجلسي يا بنيتي. الله على الحب. كان رسول الله إذا رأى فاطمة قام إليها وقبلها بين عينيها وبسط عباءته وقال لها: اجلسي يا بنيتي. فأشد الناس حبا ما أحبت بنت أباها كما أحبت فاطمة رسول الله، وما أحب والد ابنته كما أحب رسول الله فاطمة. فاطمة بضعة مني يريبها يريبني ما ربه، يؤذيني ما يؤذيها ويرضيني ما يرضيها، من آذاها فقد آذاني. هكذا أهل السنة يتقربون إلى الله تعالى بحبهم لعلي وفاطمة، لا كما يقول الروافض الشيعة عليهم من الله ما يستحقون. أهل السنة يبغضون علي وفاطمة، كلا والله، لا يمكن لواحد من أهل السنة أن يبغض فاطمة أبدا، كل أهل السنة يحبون فاطمة، فهي أحب بنات رسول الله له، بل تدمع عيون أهل السنة في موقف دخول فاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطلبها. كان كلما دخلت عليه قام إليها، في مرضه ما استطاع رسول الله أن يقوم إليها، فأكب رسول الله عليها، فأكبت فاطمة عليه وبشرها أنها أول أهله لحوقا به فضحكت. هكذا كانت بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر الله نبيه أن يأمرهن بعد أمر نسائه وبناته وزوجات المؤمنين: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. فليس الأمر قاصرا على بنات رسول الله فحسب، ولا على زوجاته الطيبات الطاهرات العفيفات فحسب، بل لكل امرأة مؤمنة تؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يدنين. الإدناء الإبخاء. سئل ابن عباس عن فأخذ يدنين عليهن من جلابيبهن، الجلباب ما ثوب واسع تستر المرأة به بدنها، ليس بعباء إنما هو ثوب واسع جلباب. قالت أم عطية إذا لم تجد المرأة جلبابا قال النبي لتلبسها أختها من جلبابها. هو فوق الخمار لباس واسع، ثوب واسع فوق الخمار يكسو جسد المرأة جميعا كله. قال ابن عباس وعبيدة السلماني تغطي به المرأة وجهها، تضرب به من شعرها على وجهها. قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية أمر الله نساء المؤمنين أن يغطين وجوههن عفة وتقربا إلى الله تعالى حتى لا يتشبهن بالإماء. فالأمة تعرض نفسها، تعرض سلعتها، تباع وتشترى، أما الحرة لا تظهر إلا لزوجها ولمن أمرها الله تبارك وتعالى أن تبدي شيئا من زينتها. قال ابن الجوزي في قول الله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن، قال أن تغطي المرأة رأسها ووجهها. فالآية عند جمهور أهل السنة أمر بتغطية الوجه مع الرأس، مع الرأس، إذ أن الأصل أن تكون الرأس، أن تكون الرأس مستورة. فقال الله تعالى في الآية 31 من سورة النور وليضربن بخمرهن الخمار ما يغطي الرأس على جيوبهن. فكيف ينزل الخمار، خمار الرأس، من على الرأس ليغطي فتحة الصدر من غير أن يمر على وجهها؟ وليضربن بخمرهن الخمار، سميت الخمر خمرا لأنها تغطي العقل، وسمي الخمار خمارا لأنه يستر الرأس. وليضربن بخمرهن بغطاء رأسها على جيوبهن، إذ أن المرأة قبل الآية كان يظهر منها فتحة صدرها، فأمرها الله تبارك وتعالى بضرب خمار رأسها على فتحة صدرها. قل لكل عاقل أخبرني لابد أن يمر على وجهها كما وصفه ابن عباس وكما وصفه عبيدة السلماني وكما قال به ابن كثير وكما قال به ابن الجوزي والطبري وأئمة التفسير والصحابة كما قال به عمر رضي الله عنه وابن عباس وابن عمرو وابن عمر وابن مسعود. قالوا جميعهم بوجوب تغطية الوجه في الآية يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك الإدناء، ذلك الإبخاء، ذلك أدنى أن يعرف، أن تعرف الحرة من غير الحرة، الحرة من الأمة، إذ أن الأمة سلعة تباع وتشترى، ولكن الحرة كانت لا يظهر منها شيء، كما كان رسول الله يبايع النساء بالآية 12 في سورة الممتحنة يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، عد معي ستة، على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين فقالت هند بنت عتبة: وهل تزني الحرة؟ فقال لها رسول الله: أنت هند، فلو لم تكن ساترة لوجهها لظهرت أمام رسول الله وقال: نعم أنت هند، من غير أن يسألها لعرفها، ولكنها قال: أنت هند. قل يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يأتين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. ذلك أدنى أن يعرفن، أن تعرف المرأة المسلمة الحرة من غيرها إن كانت أمة، فتعرف المرأة الحرة بثوبها، بعفتها، بعفافها، بطهارتها، بحجابها، ولا تعرف، وتعرف الأمة التي تباع وتشترى بعرض مفاتنها وجسدها وعرض سلعتها. الآية هذه لو قرأتها كل مسلمة بقلب منشرح لاستجابت لأمر الله تعالى في أمره لرسوله: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. إذ أنه من عادة العربيات قبل الإسلام التبذل، فكان بعض المراهقة من الشباب يؤذون المرأة إن كانت أمة بكلام وفعل وما إلى ذلك، كما نقول في أيامنا بمعاكسات. إذا عرف المراهقون أنها أمة ظهرت مفاتنها وظهر جسدها فيؤذونها بالكلام بالأفعال. أما المرأة إن كانت مستترة فهي حرة، لا يمكن أن يؤذيها شاب أو مراهق أو أن يؤذيها جاهل، لأنها حفظت نفسها وصانت عرضها وسترت جسدها، بخلاف الأمة التي أبدت مفاتنها. صنفان من أهل النار لم أرهما كما جاء في صحيح مسلم: منهم نساء كاسيات عاريات، إن نظرت إلى المرأة من أهل زماننا إلا من رحم الله لا تدري ماذا ما لبست وما لم تلبس، ليتها ما لبست لبسها هذا، فتكشف أو تلبس زيا يفضح ولا يستر، يبدي ولا يحجب، زيا فاضحا يثير شهوة ويثير غريزة. أما المرأة المحافظة والفتاة الطاهرة العفيفة الملتزمة تعرف أمر ربها، صانت عرضها، حفظت على نفسها دينها، فكانت مدنية لثيابها عليها مستورة كما أمرها الله تبارك وتعالى وبينت السنة. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما لما كان من أمركن فيما سلف من جاهلية عفى الله عنه، إذ أن الإنسان لا يحاسب حتى يعرف، ما نزل الأمر حتى تحاسب عليه المرأة. وكان المنافقون يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤذون الصحابيات والنساء. قال الله تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. ثلاثة أوصاف قال ابن كثير هم واحد، وفصل غيره كالطبري وغيره، فقالوا كل صنف منهم له وصف. المنافقون أظهروا الإيمان وأخفوا في باطنهم بخلاف ما يقولون بألسنتهم، إذ أن النفاق ثلاث: نفاق عقيدة، ونفاق عبادة، ونفاق سلوك. العقيدة يبطن الكفر ويظهر الإسلام كعبد الله بن سلول وغيره. السلوك وصفهم الله تبارك وتعالى في النساء في سورة النساء في الآية 42 ومئة في الآية 142: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وإذا قاموا وصفهم ماذا يا رب؟ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. إذا سمع أحدهم أذان العشاء تمنى أن لو كان نائما أو كان مشغولا، تمنى أن لم يكن هناك عشاء، يقوم متثاقلا مثبطا نفسه ومثبطا لغيره، متكاسلا في العبادة، متكاسلا في الصوم، متكاسلا في الصلاة، متكاسلا في الزكاة، متكاسلا في الطاعة. نفاق، ولكنه لا يخرج به عن الملة. فهناك نفاق يخرج عن الملة، وهناك نفاق لا يخرج عن الملة. ما يخرج عن الملة في العقيدة. قال الله تعالى في الآية 84 من سورة براءة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا، كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فبين الله تبارك وتعالى أن منهم بنفاقه من أخرجه من دائرة الإسلام. فهناك نفاق يخرج عن الإسلام، وهناك نفاق لا يخرج عن الإسلام. ما زال مسلما ولكنه منافق. والنوع الثالث نفاق سلوك: يلقاك بوجه بخلاف ما لو أعطيته ظهرك، يلقاك يقسم بالله أنه بك واثق وإذا تورى عنك فهو العقرب، يسقيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. كم من صاحب يلقاك عناقا ويقسم بالله أنه لا يطيق لك فراقا، ملك كريم في مظهره، شيطان رجيم في مخبره، إذا لقيك لقيك بوجه أبي بكر وقلب أبي لهب. عقرب، لسانه عقرب، يلدغك لدغة تموت فيها من لدغة لسانك. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض شهوة، شهوة زنا، شهوة فرج، شهوة يمرض القلب بها، والمرجفون من الإرجاف. إشاعة الفتنة بين الناس، يشعلون النار بالكلام والأخبار الكاذبة بين الناس. إذا خرج المسلمون في غزوة سرية خرجوا خلفها يروجون الأكاذيب والأباطيل: مات من السرية فلان، وقتل فلان، وهزمت السرية، وهزمت. يثبطون المسلمون عن همتهم وإمامهم، يرجفون إشاعات: سمعت، رأيت، أما سمعت. وما أكثر الإرجاف في أيامنا، شائعات، أكاذيب، أباطيل. قال رسول الله كما روى مسلم من حديث ابن عمر: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ليس كل ما يسمع يقال. من الحكمة أن تعرف ما تقول، وليس من الحكمة أن تقول كل ما تعرف. من الحكمة أن تقول ما تعرف، من الحكمة أن تعرف ما تقول، اعرف الكلام اللي أنت بتتكلم فيه، من الحكمة أن تعرف ما تقول، وليس من الحكمة أن تقول كل ما تعرف. ربما فهم السامع كلامك على محمل آخر وحمله لأخيك على محمل السوء، فلما؟ قال سيدنا عمر: لا تظن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد له في الخير محملا. قد يكون بسبب كذا، أصل أنا لما عد علي ما سلمش، مستصغرني، مستحقرني. قد يقول أحدهم ذلك: فلان الملتحد اللي عامل لي فيها شيخ، اللي بيصلي بالناس ده، عم الشيخ رايح عم الشيخ ايه جاي، بيعد علينا ما بيسلمش. عد علي بالأمس، مر بنا بالأمس وما سلم، وهكذا. ليه طيب ما سلمش؟ ليه؟ مستصغرنا، مكفرنا، يلا الموجة، مكفرنا، مبدعنا. صاحب الظن، الظن الحسن، يقول يمكن الراجل مشغول، أولاده مدوخينه، الله يكون في عونه، دخلت مدارس ودخلت عيد والأسعار مولعة، الله يكون في عونه وفي عوننا يا رب، مش عارف الراجل هيعمل ايه، لو دفع مصاريف العيال مش هيأكل إخواته، ولو أكل العيال مش هيدفع المصروفات. ده في ناس من الناس ما بيدفعوش المصروفات إلا لو جالهم إنذار إن الولد مش داخل الامتحان، فبيضطر يستلف من فلان وفلان عشان الولد يدخل الامتحان، وفي بعضهم بيدخلوا الامتحان ويحجب عنه النتيجة، يقول له مش هتاخد النتيجة إلا لما تدفع المصروفات اللي عد على 3 شهور 4 شهور. أكم أكم، فالراجل ماشي مدهوش. طب هتفحهم دلوقتي ولا أخرهم لنص السنة ولا أمنع الولد؟ فلما شافك ولا شافك. صاحب الظن الحسن يقول: هو ما رآني أعانه الله، ربنا يعينه. ليه تحمل ولما تظن بأخيك سوءا وأنت تجد في الخير أبوابا؟ همومه كتير، ما شافنيش، ما خدش باله مني، الله يكون في عونه. صاحب الظن الحسن، إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. صاحب الظن السوء اللي على على اللي فاللي اداله يدينا مش بيسلم، وهكذا. الأكاذيب، الشائعات، الأراجيف كانت مليئة في المدينة، المدينة كان المرجفون بها فوق ما يتخيل أحد، ما خرج رسول الله في غزوة إلا وأرجف المرجفون خلفه، حتى أشاعوا في غزوة أحد أن رسول الله قد مات، قتل رسول الله، فقال أنس بن النضر: قوموا فقاتلوا على ما قاتل عليه نبيكم. فهكذا أرجف المرجفون بقتل رسول الله في غزوة أحد، وقالوا عن رسول الله ما قالوا، قالوا قتل رسول الله، وقالوا تزوج رسول الله بحليلة ابنه بزينب في الأحزاب، فقالوا عن رسول الله وأرجفوا، وعن الصحابة وأكثروا، وعن عن الصحابيات واتهموا، وهكذا. ما خلا مجتمع من الكلام أبدا، نحن في دنيا مليئة بالابتلاءات. والله لو صاحب المرء جبريل ما خلا من قال وقيل، لو صاحبك جبريل ومش هيكون طبعا، ما خلا من قال وقيل، والله لو صاحب المرء جبريل ما خلا من قال وقيل، قد قالوا في الله أقوالا تتلى إذا ارتل القرآن ترتيلا، قد قالوا إن له صاحبة وولدا زورا عليه وبهتانا وتضليلا. هذا قولهم في الله خالقهم، فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل؟ فلما يتقال عنك قالوا عن رسول الله ساحر، قالوا عن رسول الله مجنون. وما سب رسول الله أحدا ولا شتم أحدا، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. المؤمن لا يعرف السب ولا الشتم ولا الطعن، المؤمن لا يرجف مع المرجفون، والمرجفون في أيامنا عدد ولا حصر. المواقع التي أصبحت متداولة بين الفتيات وبين الشباب، مواقع التواصل، الفيسبوك والتويتر، خبر ينزل أرجفوا على الشيخ فلان وقالوا عن الشيخ علان. لا تفعل ما يفعله النمام. النمام يسري بالخبر سريان النار في العشيم، يريد الإفساد والإرجاف بين المسلمين. إنما أوقف الخبر عندك ولا تنشره. ده بالعكس، بيتكلموا الشيخ فلان قال عن الشيخ فلان كذا، انشره، بيسموه بلغة الفيسبوك شيره. طب ليه؟ لما تحدث بين المسلمين فتنة؟ لما تبغض الناس في الشيوخ؟ لما تكره الناس في أهل العلم؟ ما كره العامة أهل العلم في أيامنا إلا بسبب أتباعهم، إلا بسبب أتباعهم. منهم من قدس شيوخهم حتى وضعهم في مرتبة من لا يخطئ، ومنهم من داسوا عليهم بالأقدام بالنعال، فهذا وضع رفعه وذاك وضعه. أنزل الناس منازلهم وإياكم والإرجاف. أوقف الخبر عندك وادعو للرجل، أو إن كنت تملك بينة فخاطبه بينك وبينه، ولا تشيع الفاحشة بين الناس. اعرف الآية 19، بالله عليك لو تأملت في الآية ربما تسمعها لأول مرة. اقرأ الآية 19 في سورة النور، قال الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، ولا قال إن الذين يشيعون الفاحشة؟ يحبون، هو ما أشاعها، إنما يحب إشاعتها، مش ما عملهاش، يحب تتعمل. لمجرد الحب له عذاب أليم. يا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، ما قالش إن الذين يشيعون الفاحشة، شتان. فاهم أنت الآية؟ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، ما قال الله تعالى إن الذين يشيعون الفاحشة. هو يحب أن يقال عن الشيخ فلان كذا، وأن يقال عن العالم الفلاني كذا. طلبة العلم أحداث الأسنان لا يفهمون ذلك، ويأخذوا الخبر ويشتم الشيخ القائل يا فلان يا كذا يا عربيه، وينقبون عن ماضيه ويتتبعون عورته ليظهروا للناس سوءته، فيقع الناس في الدين من خلال علماء الدين وشيوخ الدين الذي أوقعهم فيه أتباع العلماء والمشايخ. مصيبة. إنما لو أوقفت الخبر عندك ما جاء الخبر إليه. ما ظننت بأخيك سوءا، إنما تحمل الخبر وتطيره وتشيره وتنشره، فتشيع الفاحشة بين الناس. أتحب ذلك؟ قالت أم أيوب لأبي أيوب والناس يخوضون في عرض عائشة قبل نزول آيات البراءة في سورة النور، يا أبا أيوب، أو ما سمعت عما يقول الناس في عائشة؟ قال نعم، وذاك الكذب بعينه. الكذب، كانش نزلت سورة النور، ولا نزلت براءة أمنا عائشة ولا شيء من هذا. قال نعم سمعت. وهو الكذب يا أم أيوب أكنت فاعلة ذلك؟ أنت تعمل اللي بيقول اللي بيقوله في عائشة؟ قالت لا. قال فوالله رجل بكلمين زكته، قال فوالله عائشة خير منك، إن كنت لا تفعلين ذلك فعائشة لا تفعل ذلك. نزل قول الله تعالى في الآية 13 من سورة النور: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. أتفعله أنت؟ أنت الذي كنت بالأمس لا تعرف الصلاة، أنت الذي كنت بالأمس عربيدا، أنت الذي كنت بالأمس تفعل وتفعل وتفعل. هذا شيخك قبل أن يتزوج الوالد الوالدة، ده شيخك قبل والدك ما يتجوز والدتك، قبل أنت ما تيجي للدنيا أتتكلم فيه هكذا؟ أين إجلال أهل العلم؟ أين إجلال أهل الله؟ أين إجلال العلماء؟ أين حسن الناس؟ أين حسن الظن بالناس؟ وهكذا إرجاف توعدهم الله تعالى، توعد الله المرجفين: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم لنسلطنك عليهم فلتستأصلن شأفتهم، لنسلطنك عليهم لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. قليلا إما أن تكون على المفعول أو تكون على الفعل، بمعنى إلا قليلا منهم فهم قلة، أو إلا قليلا زمنا، فالقلة إما أن تعود عليهم وإما أن تعود على الزمن. ثم لا يجاورونك فيها إلا قلة، قلة منهم، ثم لا يجاورونك فيها إلا زمنا قليلا ملعونين نصب على الذم، كما ينصب على المدح ينصب على الذم. والمقيمين الصلاة 162 في النساء، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. والمقيمين الصلاة، وقف قبلها، وقف قبلها، خذ الوحدة، بمعنى أمدح المقيمين للصلاة، فنصبت على المدح والإغراء. ملعونين نصبت على الذم. ملعونين هؤلاء أهل الإرجاف لعنهم الله تبارك وتعالى، فما بالك بمن يفعل هذا؟ يشيع الفحشة ويحب إشاعتها، فكيف بفاعلها؟ ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. ملعونين أينما ثقفوا، الذين أرجفوا بالأنبياء والرسل وأشاعوا الفاحشة بين الناس في الأنبياء والرسل وقالوا عن رسول الله ساحر ومجنون وما إلى، ولذلك أينما وجدوا قتلوا. ملعونين أينما ثقفوا وجدوا قتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل، سنة الله في أهل الإرجاف أن يقتلوا حتى لا تشيع الفاحشة في المجتمعات، ولن تجد لسنة الله تبديلا. لما توعدهم الله تبارك وتعالى بالعذاب واللعن سألوا متهكمين ساخرين متى يكون العذاب، قيل لهم في الآخرة، فقال لهم متى هذه الساعة؟ يسألك الناس عن الساعة، أهل النفاق، أهل الشهوة، أهل الإرجاف الذين سبق ذكرهم، يسألك الناس عن الساعة، متى هي الساعة؟ يسألون سؤال استخفاف، يسألون سؤال استهزاء، لا يسألون سؤال علم. فهذا الأعرابي الذي جاء إلى النبي يسأل عن الساعة كان يسأل عنها سؤال علم، كما روى مسلم عن أبي هريرة أن أعرابيا سأل رسول الله متى الساعة، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه ما سكت. ثم قيل: أين السائل عن الساعة؟ متى الساعة؟ قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فكان السائل يسأل سؤال علم، فقيل: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. رفعت الأمانات وضاعت الأمانات، وأصبحنا قرب الساعة في زمن علامات الساعة. ما من علامة من علامات الساعة الصغرى إلا وتحققت. بعثت أنا والساعة كهاتين، كما أشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا رفع الأمانة بين الناس علامة من علامات الساعة. اسألك الناس عن الساعة، قال رسول الله حين سئل عنها: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن أنبئك عن أمارتها. يسألك الناس عن الساعة، قل: إنما علمها عند الله، وما يدريك. كل ما يدريك ما أدراه، وكل ما أدراك فقد أدراه. ما يدريك ما علمها، ما أدراك أعلمه. وما يدريك ما علم رسول الله معاد الساعة، استأثر الله بها في علمه. ما أدراك أعلمه الله إياه. وهكذا يسألك الناس عن الساعة، قل: إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. أخفى الله الساعة ووقتها ليكون الناس جميعا على حذر من وقوعها في أي ساعة. والقيامة قيامتان، إذا مات العبد قامت قيامته الصغرى، والقيامة الكبرى حين ينفخ إسرافيل في الصور. فمن حكمة الله تعالى في إخفائها وما أعلمها الله لنبيه، ومن الأمور الغيبية الخمسة: إن الله عنده علم الساعة، لا يعلم متى الساعة إلا الله. ليكون العبد دائما على وجن، على حذر، يبتعد عن كل معصية، يقترب إلى كل طاعة. فإذا أراد الله بعبده خيرا استعمله. روى أحمد وقال الترمذي وحسن صحيح من حديث أنس بن مالك: إذا أحب الله عبدا استعمله. قالوا: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه إلى عمل صالح ثم يقبضه عليه. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. والكلام عن الكافرين ما زال قائما. أسأل الله أن يجمعني بكم دائما وأبدا على خير، وأسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا، إنه ولي ذلك مولاه والقادر عليه. جمعتان وثلاثان أغيب عنهما بعد الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح أعمالنا، على أن يكون أول لقائي بحضراتكم في 29 من هذا الشهر في مجلس ثلاثاء نجتمع فيه، ونكمل صحيح الإمام البخاري، ونكمل مع قول الله تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. أسأل الله أن يجمعنا دائما وأبدا على طاعته ومحبته، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا، إنه ولي ذلك ومولاه والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الأذان.